أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب شرح شذور الذهب لمؤلفه ابن هشام رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب المعرفة النكرة، فإن النكرة، وبدأنا ببيان المعارف. ذكرنا حد الضمير وسبب تسميته ضميرا أو مضمرا، ثم ذكر أن الضمير يحتاج إلى مفسر، الضمير يحتاج إلى ما يفسره متكلما كان أو دالا على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. إن كان للمتكلم أو المخاطب فالحضور هو المفسر، أما إذا كان دالا على الغائب فمفسره نوعان، لفظي وغيره. بدأ بغير اللفظي وهو الملحوظ، مثل له بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الضمير في أنزلناه ليس في الكلام ما يفسره، لم يذكر شيء قبله أو بعده يفسره، إنما مفسره ملحوظ. واضح هذا ولا لا؟ أنزلناه أي القرآن، واستغنى عن المفسر لنباهته وظهوره، فكأنه ظاهر واضح غير خفي، لا يحتاج إلى شيء يفسره. ثم ذكر المفسر اللفظي ووقفنا عنده ولا لا؟ والمفسر اللفظي نوعان، غالب وغير غالب. ماذا قال؟ أقول لا بد للضمير. قال المصنف رحمه الله: وأقول لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به. فإن كان هذه قاعدة، لا بد للضمير ما يفسره، هذه قاعدة، لا بد لكل ضمير ما يبينه ويفسره. فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له. واضح هذا، قل أكرمتك الكافة لحضور المخاطب هو تفسير للضمير، كتبت حضور المتكلم تفسير للضمير، يستغني بحضور من هو له عن المفسر، بل هذا هو مفسره. وإن كان لغائب فمفسره نوعان، لفظ وغيره، والثاني نحو إنا أنزلناه أي القرآن، وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غني عن التفسير. لم يحتج إلى شيء لفظي يفسره لنباهته وظهوره ووضوحه وبيانه، فاستغنى بذلك عن المفسر. والأول نوعان، غالب وغيره. الأول هو اللفظي، الأول هو اللفظي، أخره لأن الكلام عليه يطول بخلاف الأول أو بخلاف الثاني. والأول نوعان، غالب وغيره. فالغالب أن يكون متقدما، وتقدمه على ثلاثة أنواع. فالغالب أي المفسر، واضح المقصود بالغالب المفسر الغالب لا الضمير، الحديث عن المفسر لا عن الضمير. فالمفسر الغالب أن يكون متقدما على الضمير، هذا هو الأصل. المفسر اللفظي غالب وغير غالب، الغالب من المفسر اللفظي أن يسبق الضمير، أن يتقدم، واضح ولا لا؟ أن يكون متقدما. الآن أنواع التقدم هذه تختلف، لكن القاعدة أنه يكون متقدما عليه. وتقدمه أي على الضمير، وتقدم المفسر على الضمير. وتقدمه على ثلاثة أنواع: تقدم في اللفظ وتقدم وتقدم وجهان. واضح ولا لا؟ وتقدمه على ثلاث أنواع: تقدمه مبتدأ وخبر. على ثلاث أنواع: هذا متعلق بمحذوف، خبر، تقدمه. واضح؟ تقدم هذا هي تقدم في اللفظ فيكون خبرا عن مبتدأ محذوف، وتقدم فيكون بدلا، وما بعده سيأتي وتقدم يعطف على حسب ذلك. وإليه الإشارة بقوله مطلقا: تقدم في اللفظ والتقدير. تقدير ما معناه؟ الرتبة، الرتبة لكلام العرب رتب ولا لا؟ ذكرناها: الفعل فالفاعل فالمفعول، المبتدأ فالخبر، هذه رتب الكلام. فالتقدير المقصود به هو رتبة الكلمة. واللفظ واضح، تقدمه في اللفظ أي لفظه قبل لفظ الضمير، لفظه قبل لفظ الضمير في الذكر. واضح؟ وإليه الإشارة بقول مطلقة: وذلك نحو والقمر قدرناه منازل. القمر هذا مفسر ضمير الغائب في قدرناه. واضح؟ وهو مبتدأ رتبته قبل رتبة الضمير، زيد، ولفظه قبل لفظه، فتقدم عليها هنا تقدما مطلقا في اللفظ والرتبة. والمعنى قدرنا له منازل، هذه من مسائل التفسير. قدرناه، تقول قدر له، قدرت لكذا، هذا الفعل تعديه العرب باللام، وجاء هنا متعديا بنفسه قدرناه، رأيت؟ والعرب يعدون هذا الفعل بالله، فاحتاج إلى تخريج لماذا تعدى بنفسه، معنى العرب يستعملونه معدا باللام كوزن وكالة، قل وزنت له وكلت له، ثم يقول وزنته وكلته. واضح؟ فيعدونه بنفسه، هذا مثله قدرناه، قدر له، قدرناه هو. واضح ولا لا؟ إذن يحتاج إلى تخريج لماذا تعديه العرب بنفسه. ماذا قال؟ والمعنى قدرنا له منازل فحذف الخاطر أو رأيت قدرناه منازل أي قدرنا للقمر منازل. واضح ولا لا؟ هذا هو الأصل. فحذف اللام ووصل الفعل بالمفعول. أو التقدير ذا منازل فحذف المضاف. قدرناه من أي قدرناه، لأنه لا يتعدى إلى مفعولين، احتاج إلى ماذا؟ أن ينصب واحدا بنفسه، وأن يكون الثاني حالا لا مفعولا به. واضح؟ قدرناه حالة كونه ذا منازل. وانتصاب ذا إما على الحال أو على أنه مفعول ثاني. الآن مفعول ثاني، لكن على أي وجه؟ أو على أنه مفعول ثاني لتضمين قدرناه معنا صيرناه. إذن هذا خرجنا إلى باب آخر، هو باب التضمين، وإشراب لفظ معنى لفظ آخر، أن يشرب لفظ معنى لفظ آخر فيدل على ما يدل عليه ذلك اللفظ الأول ومعنى اللفظ الثاني، فيجمع له معنيان، فصار قدرنا وصيرنا، ففيه تقدير وتصير. إذن الآية حمالة: قدرناه منازل، قدرنا له منازل، قدرناه ذا منازل، قدرناه منازل أي صيرناه منازل، كلها محتملة. وهذا من ساعة لغة العرب. وتقدم في اللفظ، هذا الوجه الأول، أن يتقدم المفسر أولا لفظا ورتبة، الثاني وتقدم في اللفظ دون التقدير، أي دون رتبة. نحو وإن ابتلى إبراهيم ربه، وتقدم التقدير دون اللفظ. عكسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيشرح ماذا قال، تابع. لأن إبراهيم مفعول في الأول، وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم ربه، ربه فاعل مؤخر، إبراهيم مفعول مقدم، صح. المفسر تقدم في اللفظ لكنه تأخر في الرتبة، لأن رتبة المفعول بعد رتبة الفاعل. هذا معنى قوله لأن إبراهيم مفعول، فهو في نية التأخير. فإنه وإن تقدم في اللفظ هو متأخر في الرتبة. الآية الثانية، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وموسى فاعل، فهو في نية التأخير. موسى تابع، فأوجس في نفسه، نفسه صح. المفسر موسى هو الذي فسر لها، وهو متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة، لأن رتبة الفاعل قبل رتبة ماذا؟ المفعول الصالح وغير الصالح. هذا هو الوجه. في الآية الثانية وجه آخر، ما هو؟ وقيل إن فاعل أوجس ضمير مستتر. إذن ما هو مفسر الضمير في نفسه؟ فأوجس في نفسه الضمير المستتر الذي يعود على موسى الذي سبق ذكره، هو مفسر الضمير وهو متقدم عليه في اللفظ، إذن يدخل في الصورة الأولى، صح. موسى ما إعرابه؟ ماذا قال؟ وإن موسى بدل من، فلا دليل في. إذن هذه ليست أو ليس فيها دليل على هذا الوجه، واضح، وإنما هي داخلة في الصورة الأولى. إذن هذه ماذا؟ الصور الغالبة، أن يتقدم المفسر على الضمير، أن يتقدم عليه. الآن تقدم له ثلاث صور، تقدم في اللفظ ورتبة، تقدم في اللفظ دون رتبة، تقدم في رتبة دون اللفظ. الآن القسمة الرباعية، واضح لا؟ الآن أن يتقدم الضمير على المفسر في اللفظ ورتبة، يعني بذلك تكتمل ماذا؟ الصور. هذه الصورة غير غالبة إذا كان المفسر متأخرا على الضمير في اللفظ ورتبة معا، هذه الصورة غير الغالبة. والصور الثلاث هي الغالبة، واضح هذا ولا لا؟ وهذه الصور، هذه الصور الأخيرة محصورة في أبواب معينة في هذا العلم. كثيرة فاشية في كلامها. هذا لو تتبعنا ضمير الغائب لوجدنا مفسره إما أن يتقدم عليه في أن يتقدم عليه، واضح لا؟ الآن بقطع النظر نجد مفسره متقدما عليه، صح. تفسيره أو مفسره متأخر عنه قليل في كلامه ومحصور في صور معينة. هذا معنى قوله غالب وغير غالب. النوع الثاني غير الغالب، والنوع الثاني أن يكون ماذا؟ المفسر، مفسر الضمير، واضح. أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، أي عن ماذا؟ عن الضمير، واضح. عندنا محذوفات، وهو محصور في سبعة أبواب. إذن هذا المفسر المتأخر، مفسر الضمير المتأخر عن الضمير، إذا كان مؤخرا يكون غير غالب، وهو محصور في سبع صور تحفظ، في سبع صور تحفظ. أحدها باب ضمير الشأن، نحو هو أو هي زيد قائم. هو أو هي، انتبه، هو زيد قائم، هو زيد قائم. هو ما هو مفسر، سبق اسم، تقدم اسم، قصد تقدم أو سبق، هل تقدم اسم يفسر لنا الضمير الغائبة؟ هو لم يتقدم، واضح ولا لا؟ الآن تأخرت عنه جملة، هو زيد قائم، زيد قائم هذا هو الذي أوضح لنا معنى الضمير، فعرفنا أنه هو المراد به زيد قائم، وزيد قائم هو هو، فهذا ذاك وذاك هذا، فكان ما بعده تفسيرا له، واضح. وهنا فسر بماذا؟ بجملة، فسر بجملة، ويسمى هذا الضمير عندهم ضمير الشأن أو ضمير القصة، لهذا يضعون موضعه الشأن إن كان المفسر مذكرا، وهي إن كان المفسر جملة أو مؤنثا، واضح لنا. قل هو زيد قائم، ويصح أن تقول هي زيد قائم أيضا. نحو هو أو هي زيد قائم، أي الشأن والحديث. هو أي الشأن والحديث، الشأن والحديث ما هو؟ زيد قائم، وزيد قائم الشأن أو الحديث أو القصة، أو القصة. فإنه مفسر للجملة بعده، فإنها نفس الحديث والقصة. ومنه قل هو الله أحد، قل هو، صح، قل هو. الآية هذه فيها قولان سبق، هذا هو، هذا هل هو ضمير شأن أو هو غير ضمير شأن؟ كلاهما مبتدأ لكن من جهة المعنى، صح. الصورة هذه قيل نزلت لها سبب، وهو أن الكفار سألوا عن الله تبارك وتعالى فنزلت الآية، والآثار في ذلك فيها شيء من الضعف في سبب نزول هذه السورة. الآن إذا كانت هذه السورة نزلت في سبب، وهو سؤال قريش نبينا صلى الله عليه وسلم عن صفة ربه تبارك وتعالى، فيكون الجواب قل هو، أي المسؤول عنه، فيكون ماذا؟ المفسر متقدم، تقدم ذكره، واضح. ولا يكون حينئذ هو ضمير شأن، ويكون ما بعده خبرا بعد خبر. قل هو الله خبر أول، أحد خبر ثاني، يكون ما بعده خبرا بعد خبر. وإن كانت الجملة ابتدأ بها دون سابق سؤال، لم تنزل فيه مناسبات أو في سؤال، كان هو هذا ضمير شأن، وكان ما بعده تفسيرا له. قل هو أي الشأن والحديث، الله أحد، فالله مبتدأ وأحد خبر، والجملة من مبتدأ خبر، خبر للمبتدأ الأول، ويكون هو هذا مفسرا الجملة بعده، واضح لنا. فإنها لا تعمل أبصار، فإنها لا تعمل أبصار، فإنها هذه على متى؟ ما مفسرها؟ لم يسبق له ذكر، لم يتقدم، فهي ماذا؟ ضمير القصة. فإن القصة ماذا؟ لا تعمل أبصار، واضح لنا. ولا تعمل أبصار هي القصة نفسها. والثاني أن يكون مخبرا، أي والثاني أن يكون مخبرا عنه بمفسر، بمفسره. الأول تفسره جملة، الآن مفسره هو خبره، واضح لنا، خبره هو مفسره، إذن يكون مبتدأ وله خبر هو مفسره، يفسر بالخبر نفسه، بخبره. نحو ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي، هي هذه ماذا؟ الحياة، ما حياتنا إلا حياتنا الدنيا، فحياتنا الثانية خبر المبتدأ، والدنيا وصفها، واضح. الدنيا ليست خبرا عنها، طيب الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها فيها مبتدأ وخبر، وهذه ليس فيها إلا الخبر، واضح. والدنيا هذه صفة وليست خبرا عن الحياة، وحياتنا الدنيا هذا الخبر وصفته خبر عن ماذا؟ عن هي، فهذا مفسره خبره، أن يكون مفسره خبره، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، والثالث الضمير في باب نعمة نحو نعمة رجلا زيد وبئس للظالمين بدلا فإنه مفسر بالتمييز. نرجع إلى باب نعمة وبئس من باب المذاكرة. باب نعمة وبئس شرحنا وبسطنا القول فيه في باب القطر ولا لا في أي باب ذكر؟ أحسن في باب الفاعل. لماذا ذكر في باب الفاعل؟ أحسن لأن فاعله له شرط ليس كفاعل غيره من الأفعال. غيره من الأفعال غير نعمة وبئس لا يشترط لفاعله شرط. يأتي ماذا؟ نكرة، يأتي معرفة، يأتي في بأل، يأتي ضميرا، يأتي ظاهرا، لكن فاعل نعمة وبئس مختص لا بد أن يكون على صورة من ثلاث صور، أن يكون على صورة من ثلاث صور. الصورة الأولى أحسن أن يعرف بأل الجنسية، أن يعرف بأل الجنسية. نعم العبد أي داود عليه السلام أو سليمان. نعم العبد، العبد، العبد هذا ماذا فيه؟ معرف بأل. نعم العبد، نعم فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض جامد مبني على الفتح يدل على إنشاء المدح. العبد فاعلهم مرفوعون بعلم ترفيع الضم الظاهرة ومخصوص وين هو محذور يدل عليه السياق. نعم العبد أي داود، داود هذا مبتدأ مؤخر، ونعم العبد جملة فعلية في محل رفع خبر. واضح هذا؟ والرابط هو العموم الذي يدل عليه تدل عليه الجنسية، يعني داود فرد من أفراد العباد في العباد. نعم العبد وصفه بالعبودية صح. هذا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يضاف، أحسنت، أن يضاف لما فيه أل، أن يكون أن يدخل تدخل عليه أل يقترن بأل، أو أن يضاف لما فيه أل. مثال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ولا نعمة دار المتقين، لا نعمة دار المتقين. دار أضيف إلى ما فيه أل. واضح هذا ولا لا؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي تهمنا ما هي؟ أحسن أن يكون ضميرا ماذا؟ مستترا موجوبا مفسرا بتمييز يطابق المخصوص. أن يكون ضميرا مستترا موجوبا مفسرا لماذا؟ بتمييز ما شأنه؟ يطابق المخصوص، يطابقه. واضح هذا ولا لا؟ مثاله نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، نعم هذا فعل ماض ماذا فيه؟ ضمير مستتر موجوبا يفسر ماذا؟ نعم الرجل ورجلا زيد، رأيت؟ لكن لا يجتمع، لا يجمع بينهم، بين المفسر والمفسر. نعم رجلا أي نعم الرجل ورجلا زيد، وقلت لابد أن يكون هذا المفسر تمييز مطابقا للمخ، لهذا تقول نعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيد، ونعم امرأة هند، ونعم امرأتين الهندان، ونعم نساء الهندات. لابد أن يطابق ما سبق دستور وشرحه في بابه ولا لا؟ لو تذكر إذن الذي نحتاجه من باب نعمة وبئس ماذا؟ الصورة الثالثة. الصورة الثالثة وأن يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بتمييز يطابق المخصوص. الصورة هذه تبي نعم رجلا زيد نعم رجلا مفسر الضمير نعم قد فيه ضمير لابد الفعل والفاعل والفعل لابد أن يتحمل فاعلا أين فاعله مستتر فيه وجوب. الآن ما هو مفسر هذا الفعل متأخر عنه ولا لا في اللفظ ورتب لأنه تمييز واضح ولا لا والفاعل مقدم على التمييز في اللفظ ورتب واضح هذا ولا لا إذن هذه ومثله بئس للظالمين بدلا بئس بدلا للظالمين واضح. إذن هذا الثالث. الرابع مجرور رب نحو ربه رجلا فإنه مفسر بالتمييز خبر. هذا مثل الأول كلاهما مفسر بالتمييز واضح. وقلت هذا اختلفوا فيه كثير منهم حكم على هذه الصورة بالشذوذ دخول رب على الضمائر واضح وما رأوا من نحو رب وفتى نظر كذا كذا ونحوات صح. الرابع الخامس والخامس الضمير في التنازع في باب الضمير في باب التنازع والخامس الضمير في باب التنازع إذا أعملت الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع نحو قاما وقعد أخواك فإن الألف راجعة إلى الأخوات صح. نرجع إلى بابه إلى باب التنازع التنازع رأيناه ولا لا بسطنا في القول وكنا صوره اتفقوا على ماذا على جواز إعمال أي العاملين شئنا يجوز أن نعمل أولا العامل الأول أو العاملة هذا متفق عليه لكن تنازعوا في المختار في الأحسن الأفصح هذا الذي تنازعوا فيه فاختار البصريون إعمال ثانية لقربه واختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه إذن كل لهم هذا وجه هذا هو اعتبر السلام ورحمة الله الكوفيون اعتبروا تقدم والبصريون اعتبروا القرب ولكل وجه واضح هذا إذن كلاهما يصح إعماله وإنما الخلاف في المختار صح. الآن مثال تقيدون أولي أشوف لي أفتح ثاني دوقني مع الحلقة عليكم السلام ها هلا فتوهية لا أتف الله يبارك ما شاء الله هو صح قال رسال الله يبارك سيني أخي هاو محمد الله يبارك ما شاء الله يبارك ما شاء الله يبارك ضربت وضربني زيدا ضربت زيدا وضربني هذا أصل الكلام ضربت زيدا وضربني أخر زيدا ضربت وضربني زيدا يتنازع عاملا ضرب الأول وضرب الثاني سيطلبه الأول ماذا مفعولا ضربت زيدا وضربني آخر ضربت وضربني زيدا ويطلبه الثاني فاعلا ضربت وضربني زيد إذا أعملنا الأول ما الحكم أضمرنا في الثاني ضمير ما يطلبه واضح إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني ضمير ما يطلبه العامل قد يكون هذا الضمير مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا بحرف يتعلق به. واضح؟ مرقت ومر به. مرقت مر ومرقت به مر ومرقت به زيد مر ومرقت به زيد و مثال آخر في النص أكرمت وأكرمت أكرم أكرمني وأكرمته زيد أكرمني وأكرمته زيد أكرمني وأكرمته زيد. الأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجرور بالحرف، فيضمر في الثاني ما يحتاج إليه من ضمير مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرور. الآن هذا الإضمار لا يضر، ذكره لا يضر. لماذا؟ لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ هو متقدم في الرتبة، لأن معمول للأول منهما. واضح هذا لنا؟ الآن إذا أعملنا الثاني، إذا أعملنا الثاني ضربني وضربني زيد. واضح لا؟ الآن قام وقعد، قام وقعد أخوات، قام وقعد أخوات، هذا مثال المرفوع. ثم نذكر المنصوب ثم المخفض. قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك. عملنا الأول وأضمرنا في الثاني ما يحتاجه من ضمير. صح. ضربت وضربني أخوك، ضربت وضربني أخوك، أكرمت وأكرمني أخوك، أكرمت وأكرمني أخوك. ماذا عملنا؟ الثاني، لأن الأول يطلبه مفعولا. ما قلنا أكرمت وأكرم أكرمت وأكرم وأكرمني زيدا، أكرمت وأكرمني زيدا. واضح؟ قلنا أكرمت وأكرمني زيد. الآن أكرم هذا يطلب المعمول متنازع فيه، يطلبه مفعول. لا الآن لا يجوز ماذا؟ إضمار الضمير فيه. لماذا؟ لأنه يعود على متأخر في اللفظ ورتبة. واضح هذا ولا لا؟ وضمير المفعول فضلا ليس عمدة، ليس كالفاعل، لهذا وجب ذكره فاعلا أو مرفوعا و امتنع ذكره منصوبا أو مخفوضا بالحرف. مررت ومر بي زيد، مررت ومر بي زيد، مررت ومر بي زيد. لا يصح أن تقول مررت به ومر بي زيد، يمتنع أن تقول مررت به ومر بي زيد. لماذا؟ لأنه الضمير هذا الذي متعلق المنصوب محلا بمر الأول يعود على متأخر في الرتبة واللفظ، وهذا يمتنع. واضح ولا لا؟ والضمير ماذا؟ المخفوض بالباء فضل، هذا يستغنى عنه. لهذا منع العرب أو منعت العرب ذكره إذا كان منصوبا أو مخفوضا، وذكره مرفوع لأن المرفوع عمدة ولا يجوز إسقاطه. واضح هذا ولا لا؟ فجاز حينئذ عوده على متأخر في اللفظ والرتبة. هذا معنى هذه الصورة، الضمير في باب التنازع إذا أعملت الثانية. انتبه، إذا أعملت الثانية، لأن إذا أعمل الأول جاز الإضمار في الثاني مطلقا. إذا أعملنا الثانية واحتاج الأول إلى مرفوع فاحتاج به عن المنصوب والمخفوض لأنهما فضلتان يستغنى عنهما. نحو قاما وقعد أخواك، فإن الألف راجعة إلى الأخوين، واضح؟ والأخوان هما مفسر الضمير، الألف هذا ألف الاثنين، واضح؟ إذا المفسر متأخر عن الضمير لفظا ورتبة أيضا. هي الصورة الخامسة، واضح الصورة دي ولا لا؟ الصورة السابعة كتاب أشوف الياس ولا والسادس الضمير المبدل منهما بعده. الضمير انتبه، الضمير المبدل منهما بعده، ضمير نأتي بضمير ثم نبدل منه اسم سائغ، هذا تأتي بضمير وتبدل منه. كقولك في ابتداء الكلام ضربته زيدا، ضربته ضربته لها ما مفسر لها هذا البدل بعده هو الذي فسره والذي أوضحه، ضربته زيدا، لولا زيدا هذا ما عرفنا معنى الضمير هذا ضربته، واضح؟ فكان مفسره البدل بعده، البدل بعده. إذن وقول بعضهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، اللهم صل عليه، اللهم صل على الرؤوف الرحيم، الرؤوف هذا بدل من الضمير، الرؤوف بدل من الضمير، لكن اللهم صل عليه هذا الغالب أنه ماذا يستغني عن المفسر لأنه منصرف إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان غيره من الأنبياء قد يدخل فيه لأن الصلاة مشروعة على الجميع، لكن الغالب في الاستعمال أنها مختصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالمفسر هنا يكون ملحوظا لا ملفوظا، واضح هذا لنا؟ إذن هذه الصورة السابعة أو السادسة، الضمير المبدل منهما بعده، البدل من الضمير، هذا هو المقصود، البدل من الضمير. والسابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، المتصل بالفاعل المقدم العائد على المفعول المؤخر، المقدم العائد ولا المتصل العائد، ماذا ماذا يقصد هو؟ الضمير المتصل العائد على المفعول لا المقدم العائد، واضح هذا ولا لا؟ فيكون العائد وصفا للمتصل للضمير لا للعائد لا للمقدم، عفوا، الضمير المتصل بالفاعل المقدم موصفه العائد على المفعول، الضمير العائد على المفعول، ها؟ العائد المعنى واضح، العائد الضمير العائد على المفعول واضح، وهو ضرورة على الأصح، صح؟ عندنا انتبه الضمير المتصل صح بالفاعل، إذا هذه كلها شروط، الضمير المتصل بالفاعل صح، ما حال الفاعل، ما وصفه؟ أن يكون هذا الفاعل مقدما، أن يتقدم، واضح؟ أن يتقدم الفاعل زين، أن يكون هذا الضمير عائدا على مفعول متأخر، واضح؟ كالبيت جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزى ربه عفوا، جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، جزى ربه عني عدي بن حاتم جزى ربه، الآن نطبق الضابط، ربه ماذا فيه؟ ضمير، ضمير، ضمير، لا ضمير متصل بالفاعل، هذه الصورة ضمير متصل بالفاعل، الفاعل هذا مقدم، تقدم الفاعل على ماذا تقدم؟ على مفعول، هذا الضمير على ما يعود؟ يعود على المفعول المتأخر، هذه صورة جزى ربه عني عدي بن حاتم، صح عندنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الضمير متصل بالفاعل صح ولا لا؟ لكن الفاعل تأخر عن المفعول، إذن هذه لا تدخل، واضح ولا لا؟ إذن لابد أن يكون هذا الضمير عائدا على مفعول، هذا الضمير المتصل بالفاعل أن يكون عائدا على مفعول متأخر عنه. جزى ربه، الآن انتبه، هو هذه على من تعود؟ الضمير هذا على ما يعود؟ عادي صح، على متأخر ولا لا؟ صح. هذا المتأخر ما حاله؟ تأخر في اللفظ لأن لفظه بعد لفظه الضمير، وهو متأخر في الرتبة لأن رتبة المفعول بعد متأخرة عن رتبة الفاعل، فعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا ممتنع، واضح. لهذا عده ماذا؟ ضرورة. قال هو على الأصح ضرورة، وهو ضرورة على الأصح. أعرف البيت جاز فعل ماضي متعدد مقدر على رب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، هو مضاف أنا مضاف إليه، ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، عني عن حرف جر، هل يأ ضمير متصل مبني على السكون، عني جر مجرى إيه بالتفصيل. إيه أحسنت، عن حرف جر والياء، عن حرف جر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل خفض، في محل خفض من حرف، عن عن ني قلت انت أخذناك بلسانك وانت أصلا مشددة، عن ني عن مخفف، نونها مخففة، عن عن حرف جر والنون للوقاية والياء، الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل حرف، في محل مبني على السكون في محل جر بالحرف، بالحرف نعم، هو متعلق بجازة. أحسنت. مفعول وغير الصالح عادية، مفعول منصوب، مفعول منصوب علامة نصبه تحت الظاهرة على آخره، لا صفة، صفة صفة لعادي، صفة لعادي، وصفة منصوب منصوبة، وهو مضاف، حاكم مضاف إليه مجرور على ما تجره كسر الظهر في آخره، جزاء جزاء الكلام، مفعول مطلق منصوب على ما تنصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف الكلام مضاف إليه مخفوض علامة تخفض، علامة تخفض كسر صغيرة على أكله، العاوية صفة للكلى، صفة المخفوض مخفوض، وحرف عطف قد حرف عطف فعل، فعل فعل ماضي مبني على الفتح سكون الضرورة، وقد فعل، فعل أصله فعل، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على الأصل، منع من ظهور هذا بحركة بالسكون المأتي به لأجل الوقف، هذا السكون جاء به لأجل الوقف، وتقديره يعود على ربه المتقدم. الشاهد قوله جزاء ربه عني عدي بن حاتم، جزاء ربه لها عادت على اختصر ضمير متصل بالفاعل، عاد على مفعول متأخر، وهذا في الأصح ماذا؟ من الضرورات، من الضرورات. تكون بخلاف صور المتقدم، تكون بخلاف صور المتقدم، أنا ضابط ضمير متصل بفاعل يعود على مفعول به متأخر، هذا هو الضابط. نعم الصور المتقدمة جائزة، هذه الصور السابعة ضرورة، أما الصور الست جائزة في الكلام في الساعة، بل هي في القرآن، قل هو الله أحد، واضح. ما هي إلا حياتنا الدنيا بئس للظالمين بدلا، والرابعة والخامسة لم ترد في القرآن، ومثلها السادسة السادسة ورد البدل من الضمير، لكن الضمير قد فسر قبله. ونرثه ما يقول ويأتينا فرض، ونرثه ما يقول، نرثه المذكور أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. سبق كل الضمائر فسرت بالأول الذي كفر، ونرثه أي هذا الذي كفر نفسه، لكن جاء بالضمير بالظاهر بدلا منه، ونرثه ما يقول، ونرثه ما يقول، واضح؟ فبين ما يورث منه، ونرثه ما يقول. نعم بدل من الضمير أنا ورث، ما يتعدى إلى ورث المال، واضح؟ ونرثه ما يقول. فهذا الذي وقع عليه الميراث. لكن الضمير فسر بالمتقدم وهو الذي كفر، إذن هذا فيه بدل الظاهر من الضمير، مثال لبدل الظاهر من الضمير، لكن ليس لا يصلح شاهدا لمسألتنا، لأن مسألتنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون الضمير غير مفسر بما تقدم. إذن بعضها في القرآن وبعضها لم يرد في القرآن، وبعضها جائز وبعضها ضرورة. عندنا صورة منها والصورة السابعة من الضرورات على الأصح، وإن كان بعض ما جازها مطلقا لكثرة ورودها في كلامه. إذن أكملنا بهذا معلم هو أول المعارف. صح. الثاني ما قلت الثاني العلم، وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد، وجنسي إن دل بذاته على ذي المهية تارة ذي الماهية الماهية ذي الماهية تارة وعلى ما هي الحقيقة، حقيقة الشيء، ما هي الشيء أي ما يسأل عنه بما هو، ما هي مأخوذة من قوله ما هو، كلمة هذه منحوتة، ما هو كذا، ما هي كذا، واضح؟ فنحت له هذا الاسم، هذا قول الماهية، ماهية الشيء أي ما يسأل عنه بما هو أو بما هي، والشيء يسأل عنه بما هو وما هي إذا أريد الحقيقة منه، واضح؟ ما هو كذا تقول كذا وهو كذا وكذا، أي حقيقته كذا وكذا، هذا معنى قول الماهية من صلاح مشددا الماهية، ماهية الشيء. وعلى الحال لأخراك أسامة، ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تبعا له مطلقا ويؤخر له مطلقا أو محفوظا بإضافته إن أفردا. صح. باب العلم هذا شرحنا أيضا فيه في القطر، وأسهبنا القول واقتضب ونقص، سبحان الله، كلمات اختصر بها بابا، سبحان الله. عندنا مسائل مهمة، العلم لماذا نراجعه؟ لأن فيه مسألة قل أن تذكر وأن تكرر، وهي مسألة العلم الجنسي، العلم الجنسي، العلم مشهور، العلم الشخص المشهور، العلم الجنسي هذا دائما يجد فيه الإشكال لأنه قل ما يطرق. العلم وقبل ذلك الاسم ينقسم بماذا؟ باعتبارات ولا لا؟ منها الإفراد، تثنية، الجمع، تذكير، تأنيث، أشياء. منها أن الاسم يكون، انتبه، اسم جنس ويكون اسم علم، انتبه، اسم جنس شيء عالم جنسي، لم ندخل بعده في العالم، اسم جنس فقط، واسم عالم، وقد شرحنا هذا، أذكر أنني شرحت اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ اسم جنس ما معنى؟ لا يختص بواحد، لا يختص دون غيره من أفراد الجنس، هذا معنى قولهم اسم جنس. عندنا جنس رجال، نساء، أشياء كثيرة لا عد لها ولا حصر، أجناس. الجنس، اسم الجنس، هو ما لا يختص بفرد بعينه، لا يتناول واحدا بعينه دون أفراد الجنس الآخر. واضح لنا؟ رجل مثلا يصلح لكل ذكر بالغ، رجل رجل رجل رجل، لا يختص بواحد من بين أفراد جنسه. انتبه، أنا عجيب، يختص ولا يختص؟ يختص بالعكس، لا يختص. أنا استعملها استعملها استعملها، إذن هذه لم يختص بواحد. هذا الذي أسماء الشرط أسماء الاستفهام لا تختص بواحد، وإن كانت معارف. تابعوا، اسم الجنس لا يقابل المعرفة، اسم الجنس يقابل العلم، لا تخلط بينهما. اسم جنس يقابل العلم، اسم العلم، ولا يقابل المعرفة. فاسم الجنس يكون نكرة ويكون معرفة، وضابطه ما هو؟ ألا يختص بواحد من بين أفراد جنسه، هذا هو الضابط. واضح هذا ولا لا؟ والعلم عكسه، ما يختص بواحد بعينه من أفراد الجنس، زيد، عمرو، بكر، أبو فلان، أم فلانة، مصر، الجزائر، هذه لماذا هي أعلم؟ لأنها تختص بواحد، وضعت انتبه، وضعت لتخص واحدا بعينه من أفراد الجنس، هذا هو الضابط. إذن انتبه، اسم الجنس لا يقابل المعرفة، اسم الجنس لا يقابل، ليس قسيما للمعرفة، وإنما هو قسيم للعلم، لأن اسم الجنس يكون نكرة ويكون معرفة. تابعوا لهذا ولا لا؟ أمر هذا مهم. هذا اسمه عندنا اسم جنس، وعندنا العلم، اسم الجنس واسم العلم تقابلان. الآن الذي يهمنا العلم، الآن باب العلم، أنا في النقطة الثانية. العلم، العلم هذا انتبهوا نوعان، اسم العلم، اسم العلمي، اسم الجنس، ومن بعد اسم، عرفنا الفرق بينهما، هذا يختص لا يختص بواحد بعينه، وهذا يختص بواحد، صح؟ الآن اسم العلم، هذا العلم نفسه قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين، عالم شخصي وعالم جنسي، عالم شخصي وعالم جنسي. ماذا قال؟ الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو نوعان، عالم شخص وعالم جنس. فعالم الشخص عبارة عن اسم معين سماه تعيين مطلقا أي بغير قيد. فقول نسمه جنس يشمل المعنى، إذن قوله يعين مسمى، يعين مسمى، هذا يقابل ماذا؟ يقابل اسم الجنس، لا يتناول واحدا بعينه، وإنما ماذا؟ يشمل الجنس كله، يتناول الجنس كله. رجل يصلح لكل ذكر بالغ، لا يختص بواحد، وهذا يختص، هذا معنى قوله يعين مسمى، أي يختص به دون غيره. واضح ولا لا؟ فقول نسم جنس يشمل المعارف والنكرات، وقولنا يعين مسمى فصل مخرج للنكرات، لأنها لا تعين مسمىها بخلاف المعارف. صح، واضح. اسم يشمل ماذا؟ النكرة، المعرفة. قول اسم يعين مسمى أخرج به النكرة، لأن النكرة لا تدل على معين، والمعرفة تدل على معين. الآن تعيينا مطلقا، هذا القيد هذا احترز به من باقي المعارف، لأن باقي المعارف تعين مسمى كالعالم لكن بقيد، وسيذكر هذه القيود. بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسمى. انتبهوا الآن، شرح تعين مسمى ماذا سيقول؟ اسم يعين مسمى، تابع يعين مسمى، ما المراد به عندهم؟ تابع، أعني أنها تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعالم. هذا معنى ماذا؟ تعين. تقول زيد هذا هو كأنه ماذا؟ يبين حقيقة هذا الذكر البالغ ويجعله ماثلا بين عينيه. إذا قلت زيد كأنه مثل بين يديك، تصورت حقيقته وصورته. واضح ولا لا؟ صح. زين. العيان. وقولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف، فإنها إنما تعين مسماه العلم أو العلم. واضح. لما للذي هذه ليست مخرج للذي لغير العالم. لما عاد العالم مخرج لما عاد أكمل. كقولك الرجل فإنه يعين مسمى. الرجل هذا أيضا يعين مسمى. واضح ولا لا؟ إذا كانت اللي غير الجنس عادية مثلا، جاء رجل لرجل معين عنده، لكن تعينه مسمى بقيد أل هذه. لولا أل هذه ما عين مسمى. جاء رجل، رأيت؟ جاء رجل ما عين أحدا بعينه. وكقولك غلامي فإنه يعين مسماه بقيد الإضافة. إذن هذا بقيد أيضا. لو قلت جاء غلام ما عين مسمى، ما عين واحدا بعينه. واضح. بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قيد، ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة، بخلاف التعبير عنه بأنت وهو. وعبرت في المقدمة عن الاسم بقولي إن عين مسمى، وعن نفي القيد بقولي مطلقا قصدا للاختصار. إذن هذا توسع في ضبط التعريف. واضح. هذا صح. عالم الجنس. عالم الجنس عبارة عما دل ما تقدم على ذي النوعيات أو على الحرف. صح. الآن عالم الجنس وعالم الشخص. عالم الشخص، عالم الشخص انتبهوا، وضعته العرب اسم، وضعته العرب، وضعته، انتبه كلمة وضعت، وضعته العرب ليدل على واحد بعينه، ليختص بواحد بعينه. وضعته العرب لهذا المعنى، ليخص واحدا بعينه ولا يتناول غيره من أفراد الجنس. هذا هو الضابط. ماذا؟ عالم الشخص. وضعته، انتبه الوضع، كلمة وضع، وضعته العرب ليدل على واحد بعينه ولا يتناول غيره من أفراد جنسه. زيد مثلا، وضعت العرب كلمة زيد هذا للدلالة على ذكر بالغ بعينه، هذا فقط. واضح هذا ولا لا؟ ولا يتناول الذكور البالغين الباقين، لا يتناولهم. الآن قد تقول هذا زيد آخر، هذا وضع، واضح، وضعته العرب، فلا يضره أن يشارك غيره في هذا الاسم اتفاقا. هذا وضعه، وضع الآخر، وضع، وقع اتفاق. واضح لنا؟ لا يضر، لم يضعوه ليتناول الزيدين أو الزيدين. واضح. وإنما وضع لزيد واحد، لواحد، فوضع غيره ماذا؟ ليتناول زيده أيضا، وهذا وضعه ليتناول، فحصل ماذا؟ اشتراك في الوضع ولم يقصد. واضح هذا ولا لا؟ إذن لا يضر هذا. نعم. عند وضع الكلمة، هذا ما يقصد به الوضع، وضع الكلمة، وضعت هذه الكلمة لهذا الغرض، ابتدأت لهذا المعنى، هذا معنى الوضع. الجزائر هكذا وضعوا هذا الاسم لهذه الرقعة من الأرض، هكذا ابتداء. فقد يسمي بعضهم مكانا معينا بماذا؟ الجزائر. تلقى مثلا طرابلس الشام، وطرابلس الغرب، المغرب. واضح ولا لا؟ كلاهما طرابلس. الآن هذه وضعت هذه القطعة وهذه رقعة من الأرض، وأولئك وضعوا لرقعة فوقع ماذا؟ اتفاق في التسمية فقط، وقع اتفاق في التسمية، واضح هذا ولا لا؟ فلا يضر هذا، لم توضع لتشمل رقعتين أو لرقع، وإنما وضعت لرقعة واحدة بعينها فقط. هذا هو ماذا؟ علم الشخص. هذا هو علم الجنس. عكسه وضع ليتناول الجنس كله ولا يختص بواحد بعينه، عكس هذا، وضع ليتناول كل فرد من أفراد ذلك الجنس ولا يختص بواحد بعينه من أفراد هذا الجنس. الآن سنرى الآن أمثلة، مثلا أمثلة على ذلك. الآن مثلا فرعون، كل من ملك القبط يسمى ماذا؟ فرعون، كسرى، قيصر، هرقل، نجاشي، هذه أسماء أو ألقاب على من؟ على من ملك موضعا من الأرض، الحبشة أو الفرس أو الترك أو اليمن تبع أو خاقان ترك قيصر الفرس، واضح؟ هذه أعلام، هذه أعلام على ماذا؟ على من ملك قوما معينا أو ملك قطعة من الأرض أو إلى غير ذلك، واضح ولا لا؟ الآن يذهب فرعون ويجيء فرعون، يخلفه فرعون، الذي بعده يسمى فرعون، الذي قبله يسمى فرعون، والذي قبله ما يسمى أيضا فرعون. إذن فرعون لم يوضع لواحد بعينه، هذا بعينه، وإنما وضع لكل من يملك هذا، كل من يملك هذا مثلا. وعلم الجنس هذا كالعلم الذي رأيناه من قبل، يكون اسما وكنية ولقبا. يكون اسما نحو أسامة وثعالة، أسامة لمن؟ الأسد، وثعالة للثعلب. أسامة هذا تابع، أسامة اسم لكل أسد، كل أسد يسمى ماذا؟ أسامة، تقول هذا أسامة وهذا أسامة. هل يختص بواحد من أفراد الجنس؟ لا يختص به، وضع انتبه، وضع ليتناول كل فرد من أفراد الجنس، ولا يختص بواحد دون سواه من أفراد ذلك الجنس، وضع. هذا اسم يأتي كنية أيضا، أم عريض العقرب، أم عامر الضبع، أبو الحارث الأسد، أحسنت، أبو الحصين. ويكون أيضا لقبا، اللقب كالأخطل، الأخطل هو الهر، الهر الأخطل لقب على الهر، ذنب لقب على الكلب. يأتي اسما وكنية ولقبا كباقي الأعلام، رأيته ولا لا؟ صح. الآن عندنا مسألة هذه مهمة، علم الجنس هذا قتما وضع على ليتناول كل أفراد الجنس، كل فرد من أفراد، ولا يختص بواحد دون آخر من أفراد ذلك الجنس. العلم الجنسي عندنا، العلم الشخصي والعلم الجنسي. العلم الشخصي هذا من المعارف لفظا ومعنى، ما وضع ليختص بواحد دون غيره، تابع، دون غيره من أفراد ذلك الجنس ولا يتناول الجنس كله، ما وضع على هذا المعنى هو علم الشخص، العلم الشخصي. هذا النوع معرفة لفظا ومعنى، الكلمة فيها شيئا ينظر إليها من جهتين، من جهة لفظها ومن جهة معناها، صح. العلم الشخصي معرفة في معنى، لماذا؟ أحسنت، يعين مسماه مطلقا، رأيت أنه يسمى ولفظه معرفة، لأن العرب عاملت هذا اللفظ معاملة المعارف، منها أنها تبتدئ به الكلام، ومنها أنها تجيء بالحال منه، وتصفه بالمعرفة. زين، إذا وجدت فيه علة أخرى تمنع الصرف زيادة العالمية منعته الصرف، لا تدخل عليه أل لأنه معرفة، ولا تضيفه لأنه معرفة. رأيت؟ هذه أحكام لفظ المعرفة. رأيت ولا لا؟ هذه أحكام لفظ المعارف، تبتدئ بها، تجيء من الحال، توصف بمعرفة، لا تلحقها أل، لا تضاف. إذا وجد فيها علة زائدة على العالمية مما يوجب منع الصرف منعته الصرف. هذه أحكام ماذا؟ المعرفة من جهة لفظها. الآن العالم، انتبه، العالم الجنسي، العالم الجنسي، انتبه، العالم الجنسي كباقي الأسماء ينظر إليه من جهة معناه ومن جهة لفظه. أما من جهة لفظه فهو كالعالم الشخصي، من جهة لفظه فهو كالعالم الشخصي لا فرق. وبهذا الاعتبار صار علما، بهذا الاعتبار صياره علما. ووجدنا العرب تعامل لفظه معاملة ماذا؟ العلم الشخصي. قل أسامة مقبل، مبتدأ، ابتدأت به العرب. أسامة نفسه هذا منعته الصرف، أن فيه ماذا؟ العالمية والتأنيث بغير ألف فمنعته الصرف. إذن رأيت، وهذا أسامة مقبلة جاءت بالحال منه، واضح هذا ولا لا؟ ولا تقول الأسامة، ولا أسامة، أسامة مثلا الحضيرة ميت مثلا، واضح؟ لا يقبل ال ولا يضاف ومنعناه الصرف، وابتدأنا به وجئنا بالحال منه، عاملنا لفظه معاملة ماذا؟ المعارف، العالم الشخصي. الآن من جهة معنى ونكرة، ونكرة لماذا؟ لا يختص بواحد، لا يعين مسمى، لا يعين مسمى، واضح هذا ولا لا؟ فهو نكرة بهذا الاعتبار. إذن عندنا شقان، شق لفظي وشق معنوي. أما الشق اللفظي فهو كالعلم الشخصي، يعامل معاملة المعالم، وهو من جهة معناه نكرة، واضح ولا لا؟ نكرة، هو نكرة باعتبار المعنى. العالم، انتبهوا، العالم الجنسي هذا حقيقته أحسن يعين مسماه تعيين ذي الأداة الجنسية، الجنسية هو كالاسم الذي دخلت عليه الجنسية سواء بسواء. أسد، أسد هذا أدخل عليه الجنسية، الأسد شجاع. ماذا تقصد بالأسد شجاع؟ جنسه، لا تقصد ماذا؟ أسدا بعينه، إلا إذا كان لك عهد في أسد، لكن الأصل إذا قلت أسد تقصد جنس الأسد، واضح ولا لا؟ الأسد شجاع هو قوله أسامة شجاع، فأسامة يدل على ماذا؟ ما دل عليه ذو الأداة الجنسية، واضح ولا لا؟ هذا تلخيص لما رأينا في شرح القطر، قلت أعدته ل قلة الكلام عليه. نعم نعم، ابن مالك رحمه الله. أكمل قرآن. وبيان ذلك أن قولك أسامة أشجع من شعالة. أسامة أشجع. لماذا أسامة ولا أسامة؟ من يعلم مصدر؟ العالمية. يعلم من أين جاءت العالمية؟ أحسن، سؤال سهل. لأنه عالم جنسي هذا هو الجواب، والعلة الثانية هي التأنيث بغير ألف، التأنيث بغير ألف، إذن يمنع الصرف. لا تقول هذا أسامة مقبلة، هذا أسامة مقبلة. وبين ذلك أن قولك أسامة أشجع من شعالة بقوة قولك الأسد أشجع من الثعلب، والألف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس. إذن هو قد يدل على ما يدل عليه ذو الأداة الجنسية. واضح. وأن قولك هذا أسامة مقبلة في قوة قولك هذا الأسد مقبلة، والألف واللام في ذلك لتعريف الحضور، وبقول بذاته من الأسد والثعلب في المثال المذكور، فإنهما لم يدلا على ذي ماهية بذاتهما، على ذي الماهية بذاتهما، بل بدخول الألف واللام. ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل لزيد وأسامة، وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة كزين العابدين، وبضاعة أو بضاعة كقفة وبطة. قفة نوع من الصرف، علم ولا لا؟ نعم. نوع من الصرف، والمانع له من الصرف ماذا؟ لأنه لقب من الأعلام وتأنيث بغير، ومثله بطاطا أو بضاعة كقفة وبطة، وإلى كنية وهو ما بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمرو. وإنه إذا اجتمع ذكرنا ضابط الباب ولا لا؟ قلنا ما وضع، ما أطلق على المولود حين ولادة هذا، هذا اسمه أشعر برفعة أو بضاعة أو بدأ بأب أو بأم أملا. واضح هذا ولا لا؟ وإنسان ولد له مولود فسماه أبا بكر مثلا، فأبو بكر هذا اسمه، هذا اسمه لا كنيته، لا كنيته. واضح. ثم ما أطلق عليه بعد ذلك مبتدا بأب إن كان ذكرا أو أم إن كانت مؤنثة فهذا كنيته، وإلا ولا بد أن يشعر حين بمدح أو ذم. واضح. هذا هو، هذا أنسب الضابط. أنا سميت اسما ثم وضع لي اسم، ولا يدل الاسم الثاني على ذلك. هذا اسم آخر. اسم آخر. لو اسماني كان بي نعيسى، لو اسمع لي خمسة أسماء، خمسة ما أسماء، أنا أحمد ومحمد والماهي الذي يمحو الله بي الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه، والعاقب والعاقب والذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، له خمسة أسماء. إذا قد يسمى رجل اسمين. عن العلم إذا كان ولدا وأضيف إلى العلم، جئنا بالحديث يا فاطمة بنت رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، بنت محمد يا فاطمة بنت الحديث، يا فاطمة بنت محمد، تمثيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما ينقسم إليه العالم، اسم وكنية ولقب. الآن أحكام ماذا قال؟ وأنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب. إذا اجتمع الاسم واللقب عمر الفاروق، ما الحكم؟ وجب تأخير اللقب، وجب تأخير اللقب. والكنية واللقب لم يتطرق له، الاسم واللقب، الاسم والكنية لم يتطرق، معناه الأمر في ساعة، قدم وأخر ما شاء. الآن العرب إذا جمعوا بين الاسم واللقب أخروا له، هذا هو الضابط. كانا مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني وجازت. عندنا أربع صور، أن يكون الاسم واللقب مفردين أو مضافين، أو أن يكون الأول مفردا والثاني مضافا والعكس، فهذه أربع صور. ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني، جازت هكذا وجاز، وجاز إتباع الثاني للأول في إعراب. إذن جاز فقط، هذا جائز. مثلا قال وذلك كسائد سعيد كورزن. سعيد جاء سعيد كورزن. جاء سعيد كورزن. سعيد هذا اسمه وكورزن هذا لقب. شمع يتعين تأخيره كورز اللقب. لا تقول جاء كورزن سعيد. هذا هو الواجب صح. أجاز تقديم اللقب على الاسم في موضع واحد إذا كان أشهر منه. إذا كان هذا يعرف بلقب أكثر مما يعرف باسمه كالمسيح عليه السلام. المسيح هذا مختص به وهذا مختص بالمسيح. وعندنا يقابل المسيح الدجال ولا يلقب غيره لم يلقب غيره به. وعيسى هذا يشمله غيره. فكان المسيح أخص به من عيسى واضح. وإن كان اسمه لهذا قدم في قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا هو الأصل العام أنه يؤخر عنه إلا إذا كان أشهر من اسمه فيجوز أن يقدم عليه. الآن إذا كان مفردين الأصل العام أن يتبع اللقب الاسم في الإعراب. هذا هو الأصل العام أن يتبعه في إعرابه. ثم إن كان مفردين جاز الأصل اتباعه له وجاز إضافة الاسم إلى اللقب. هذا جائز وهو أشهر في لسانها واضح لنا. والاتباع أقيس منه. هذا أكثر في لسان العرب لكن الاتباع أقيس من جهة صناعة نحوية لأن الأول يحوجنا إلى ماذا؟ إلى إضافة الشيء لنفسه. جاء سعيد وكرزة سعيد وكرز وكرز وسعيد. إذا أضفنا كنا قد أضفنا الأول إلى نفسه والشيء لا يضاف لنفسه فنحتاج إلى تأويل بأن نجعل الأول الاسم والثانية أو المسمى والثانية الاسم. نحتاج إلى تأويل واضح. بخلاف الإتباع لا يحوجنا إلى شيء يبقى الاسم اسما ولقب لقب والباقي يتبع الباقي الصور يتبع اللقب الاسم في إعرابه في غير الإفراد. لا الوقت انتهى. هنا ما كملناش. وذلك كسعيد كرز وإن كان مضافين كعبد. أي سعيد كسعيد كرز أو كسعيد كرز واضح. وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو متخالفين كزيد زين العابدين وكعبد الله كرز تعين الإتباع وامتنعت الإضافة. هذا لا خلاف فيه. إذا كان غير مفردين أو تخالف تعين الإتباع وامتنعت الإضافة. وإذا كان مفردين جاز الإتباع والإضافة. والإضافة أشهر والإتباع أقياس. هذا نبه علي بن مالك في المقرر. هذا الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد سبحانه وتعالى.